لا ده نص كتابي. نص كتابي بس اخيرا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الاخر. يا مولانا ده جزء من النص قد قام. ده النص محدد الثلاث اشياء فوق يعني هي واحده منهم. انت يا ده يا ده يا ده المفروض قد قيل يبقى ده اقتباس على طول. مش مشكله مش مشكله. ان الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجند قمت في اليوم الثالث ايها المخلص مانحا للعالم الحياه. ده معتقد. قد قيل في الكتاب عن الملائكة أنها قالت. ده اقتباس. لذلك نقول المجد لقيامتك أيها المسيح بعباد. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. وامتحان جامد جدا ما شاء الله. مش بحب أمدح في نفسي يعني بس امتحان جامد. كلمة النياحة يعني. النياحة يعني إن هو بيعيط ومش عارف وزعلان والكلام الفاضي. جزاكم الله خيرا جميعا. لا خليه عشان اعرف بس الاسماء. مفيش مشكله يا مولانا اعرف بس الناس. في حد تاني لسه مع ورقه عشان ورانا شرح كتير. خليه. لا لا كل الورق ما ولا يهمك. في حد تاني مع ورقه؟ الاخ ده مع ورقه. سلم الورقه يا مولانا. طيب ماشي. ايه يا مولانا؟ ايوه ايوه صح. طيب في حاجات ما هو علشان كده قلنا ان الايقونه كل ما تكون اقدم كل ما هتدل على عقيدتهم اللي هم اتفقوا عليها. هم يعني حتى الصوره موجوده بيفسروها حسب دماغهم. ايوه ما هو ده مصدر ضعيف لان انت تتلقى منهم عقيدتهم يعني. بس هي من ضمن المصادر يعني مثلا الايقونه. اه هنا جايبين يسوع شايل طفل صغير برضه. هي ايام شايل طفل صغير. اه الشرح بتاعهم بيقول ان الطفل الصغير ده ايوه هو نفسه. هو ايه صعدت على انها طفل صغير ده يلعب على حياه جديده وما اعرفش حاجه. اه طب الكلام دوت الصوره نفسه ايه كده طفل صغير او الشكل ده؟ والله مش مشكلة يعني. شرح من عندهم هم لا بس في حاجات في حاجات حتى شرحهم يبقى مفيد ليك يعني. الايقونه بتاعت قلنا تسليس العهد القديم جايب لك ثلاثه قاعدين على ترابيزه وبيقول لك هو ده التسليس. يبقى انت عارف هم ثلاثه بتقعدوا الثلاثه فده شرح مفيد. برضو حاجات زي ما قلنا الايقونه بتاعت مريم عليه السلام جايبها ما لابسه حجاب ده مش هيقدر يعني يفسر فيها بقى. كله معاه الورقه دي؟ معاك الورقه دي؟ اديله يا حاج ابراهيم. لا لا معاه خد منه نسخه ومن نسخه. اديلهم ورق. اه ده تصوير وحش. ده انت جايبه منين ده؟ ده انت طبعه بنفسك؟ لا اديله نسخه. اديله نسخه من الورق ده. واخدت يا مولانا. جايب الساعه 10 مش مشكله. احنا في الصوره بتاعت مصادر نص العهد الجديد. لاحظ انا راسم لك اللي عليه صليب ده مفروض الكتاب بتاعهم. لاحظ اتجاه السهم في عندك 1 2 3 ده بيدل على ترتيب المصدر بحسب قوته. فالمخطوطات اليونانيه هي رقم 1 اقوى شاهد للعهد الجديد. وبعد كده الترجمات القديمة. بعد كده المصادر الأبائية. في تحت المخطوطات اليونانية رقم 1 برديات، رقم 2 أحرف كبيرة يعني مخطوطات أحرف كبيرة ودي هشرحها، والتالتة مخطوطات أحرف صغيرة. دي أنواع للمخطوطات. فلاحظ أن أنت عندك المخطوطات اليونانية أهم حاجة، والأهم في المخطوطات اليونانية البرديات. يعني البردية أقيم وأهم من مخطوطة أحرف كبيرة، وأقيم وأهم من مخطوطة أحرف صغيرة. الكلام ده هنيجي نستخدمه في النقد النصي. ده نص موجود في بردية ونص مش موجود في مخطوطة أحرف صغيرة. يبقى احنا غالبا الأصح اللي موجود في البردية، والعكس نص مش لاقيينه في البرديات وموجود في مخطوطات بعد كده، يبقى الأصح هو البردية. ده بشكل عام. بشكل عام في حاجات تانية هندرسها، عوامل تانية غير قدم المخطوطة.